بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة أو إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه ما بني عليه الإسلام، وهذه الأمور اللي هي أركان الإسلام الخمسة ذكرت سابقا في حديث جبريل في الحديث الثاني، لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الإسلام، فهذه وردت فيه الكلام على الكلام في حديث جبريل، فلن نطيل بإعادة كلام سبق، لن نطيل في ذلك بإعادة كلام سبق، لكن نقف هنا وقفة سريعة مع هذا الحديث. بني الإسلام على خمس، هنا الحديث فيه يعني هذه العبارة ما كانتش موجودة في حديث جبريل، بني الإسلام على خمس، إن الإسلام وكأنه بناء له أسس، كأنه بناء له أسس، ليس معنى ذلك إن الإسلام هو هذه الأسس فقط، وإلا فيش بناء يقتصر فيه على الأسس بتاعته. لما يجي مثلا حد يبني عمارة مثلا أو يبني بيتا، فهو بيضع الأسس ويروح يسكن في الأسس كده بين هذه الأعمدة التي نصبها، ولا لسه بيكمل؟ لازم يكمل هذا البناء، ولكن هذه الأسس هي التي يقوم عليها البناء، واللي لو سقطت البناء يكون معرض إن هو إيه؟ معرض لأن هو يسقط. ما هذه الخمسة؟ بني الإسلام على خمس: الأولى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة الثانية، وإيتاء الزكاة الثالثة، وحج البيت الرابعة، وصوم رمضان الخامسة. طيب، هل معنى ذلك إذا سقط عمود من هذه الأعمدة الخمسة، هل معنى ذلك إن صاحبه يخرج عن دائرة الإسلام؟ هنا في تفصيل. أولا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذه لابد لها من الدخول في الإسلام، والذي لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بلسانه، لو لم يتلفظ به الشهادتين فهو ما دخلش في الإسلام. ومن أتى بناقض لهذه الشهادة، يعني مثلا واحد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم بعد ذلك قال شيئا أو فعل شيء في نقض لهذه الشهادة، مثلا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس رسولا من عند الله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول للعرب فقط دون سائر الناس، أو أن مع الله إله آخر، هو نقض أصلا قول شهادة قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني قال حاجة عكسه. ماشي. بالنسبة لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، هذه الأركان بتال عليها المباني الأربعة، باعتبار أن شهادة أن لا إله إلا الله مستقلة في حكم خاص بها، أن يترك الشهادة ده مش مسلم. الأربعة بيتقال عليها المباني الأربعة. ترك المباني الأربعة فيه خلاف بين أهل العلم، هل تارك المباني الأربعة يكفر ولا لا؟ في خلاف بين أهل العلم، هل تارك هذه المباني الأربعة يكفر ولا لا؟ أقوى خلاف في الصلاة، يعني تارك الصلاة، والكلام هنا ليس عن الترك جحودا. يعني إيه الترك جحودا؟ يعني في واحد بيترك الصلاة والصلاة أصلا مش فرض، أو لا صيام رمضان ده مش فرض وهي حرية شخصية أصوم أو ما أصومش، يعني أمر اختياري، يعني ده قائل هذا ده كفر، هذا جحد، ده كفر مخرج من الملة، ما فيهوش خلاف، ليس هذا هو الذي نتكلم فيه أصلا. الكلام فيه أنه يشهد أن الصلاة فرض ولكنه يتركها تكاسلا، هو ده اللي فيه خلاف بين أهل العلم، هل يكفر بذلك مع إقرار أن الصلاة فرض، هل يكفر بترك الصلاة ولا لا؟ أقوى خلاف في الصلاة، وجمهور أهل العلم على أنه لا يكفر كفر مخرج من الملة. وفي تفصيل في اللي بيقول أنه هو يكفر، تفصيل في ذلك، يعني تفصيل هو إمتى يكفر، يعني لما يترك صلاة واحدة مثلا، ولا لما يترك صلاتين ولا ثلاث صلوات، يعني في تفصيل في ذلك مذكور في كتب الفقه. فأقوى خلاف في ترك الصلاة، هل ترك الصلاة يكفر ولا لا؟ ثم الخلاف يليه بعد ذلك الخلاف في ترك الصلاة والزكاة، والزكاة قرينة الصلاة في القرآن، والزكاة معروف حرب سيدنا أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لمانع الزكاة. ثم بعد ذلك الخلاف الأضعف في سائر الأركان اللي هو في ترك الحج وفي ترك صيام رمضان، وهذا الخلاف خلاف بين أهل السنة، مش مثلا قول الخوارج. إن احنا عارفين ان في الخوارج اللي هم يكثرون بايه، يعني من اعتقادات الخوارج ان هم بيكثروا فعل الكبيرة، يكثروا فعل الكبيرة، ده من اعتقاداتهم، فده ملهوش دعوة بقضية اعتقاد الخوارج. يعني الذي يكفر تارك الصلاة تكاسلا ده ما يتقالش عليه خارجي تكفيري، لا، دي مسألة فقهية، مسألة فقه. هذا خلاف دائر بين أهل السنة فيما يتعلق بالمباني الأربعة. أمر آخر في هذا الحديث، هذا الحديث يكشف لنا أن الدين فيه أولويات مقدمة على أولويات مقدمة على غيرها. هذه الأولويات أولا بتتعرف منين؟ يعني ما هي الأولويات مثلا في اعتقاد الإنسان؟ إيه هي الأولويات في عمل الإنسان وعبادته؟ إيه هي الأولويات في دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى؟ أول حاجة نقولها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ما هي الأولويات؟ معرفة الأولويات في الدين إنما يعرف من القرآن والسنة، ميزان الأولويات من القرآن والسنة. ولو الأمر متروك لأهواء الناس، حتى لو الناس بتحب الدين والناس نفسها تنصر دين الله سبحانه وتعالى، ولكن ممكن ميول كل شخص وما تربى عليه أو ضغط واقع عليه يؤثر عليه في ترتيب هذه الأولويات. يقول لك مثلا ندعو الناس دلوقتي للصلاة، صلاة الخمس، صلاة خمس إيه؟ في مواضيع تانية مهمة أهم من ذلك. لا، هو معرفة الأولويات، معرفة الأولويات من القرآن والسنة. وهتلاقي الأولويات دي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول حاجة الناس تتعلمها، الناس تشهد أن لا إله إلا الله، يعرف إزاي يصلي حتى لو إحنا بنجاهد الكفار، حتى لو في جهاد، حتى لو في معارك قائمة، في أولويات تعلم كما ذكرت من القرآن والسنة. معرفة الأولويات مفيدة للإنسان على المستوى الشخصي هو في عبادته وتعلمه وسلوكه وأخلاقه، ده مؤثر فيه هو إن هو يعرف ما الذي يقدم على غيره. ساعات مثلا بتلاقي حد مثلا ينشغل بأمور من المستحبات ويترك الواجبات. لا، إنك توفي الواجبات، الفرض اللي افترضه ربنا سبحانه وتعالى عليك، وأضرب مثال الآن مثلا بالصلوات الخمس، أهم من إنك تكون مشغول بقيام الليل. على شرف قيام الليل، يسر الله، سمعت درس عن قيام الليل وابتدي بقى عاوزك تقف في قيام الليل وهو بتروح عليه صلاة الفجر. لا، وانا فين الاولويات؟ احب العمل الى الله سبحانه وتعالى ما افترضه على خلقه، ماشي، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. هذا ياتي معنا، سياتي معنا بعد ذلك في حديث من احاديث الاربعين. احيانا بتجد مثلا ممكن حد يعني بر الوالدين أصل واجب وفي منه درجات مستحبة. ساعات مثلا تلاقي حد أول ما يتدين ممكن من أجل شيء من المستحبات يقع في كبيرة في مع والديه، يعني لا ينتبه لأن ده مستحب وده واجب. يعني مثلا لما أمه تقول له روح جيب كذا من السوق مثلا، يعني تحتاج هذا الأمر وتجيب كذا من السوق، هو ممكن يكون في أمر مستحب هيحضر مجلس علم في حقي، حق مجلس علم مستحب. نفترض ان حصل هذا التعارض، هو يقدر يسيس اموره ولا لا؟ يقدر يقول طب هو ممكن اجيبه وانا راجع من كذا، او انا هجيبه بدري، طب لو طب لا اضاق الامر على كده، لا انا عاوزه دلوقتي وفي مجلس علم. معرفة الاولويات، طاعة الوالدين مقدمة على مجلس العلم المستحب. فلازم الانسان يكون، لاننا نتعبد لله سبحانه وتعالى مش بنتعبد بأهوائنا، فبنتعبد لله سبحانه وتعالى بما يحبه الله، ونقدم ما قدمه الله ونؤخر ما أخره الله، مش بنقدم ونؤخر بمزاجنا. كذلك أيضا فيما يتعلق بالأولويات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إيه أول حاجات يدعى إليها الناس؟ مهم جدا الانتباه لذلك. إيه أول ما يدعى إليه الناس؟ الناس لما تتعرف على الإسلام أول حد، شوف الأعراب لما كانوا بيأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألوه عن الإسلام، والنبي صلى الله ما الذي كان يقوله لهم؟ هذه أمور مهمة جدا. في أحيانا الناس مثلا في دعوة غير المسلمين للإسلام يدخل في تفاصيل عجيبة جدا، أنت بتدخل في ليه تدخل في هذه التفاصيل؟ ممكن يكون يقول لك أصلا علشان الشبهات المثارة ومش الشبهات المثارة، ماشي، لو الأمر ملح ممكن حد يعرضه بهذه الصورة، لكن هو دعوة الإسلام الذي يقدم فيها، الذي يقدم فيها ما قدمه الله، ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده لما بيدخل في الإسلام يعرف سائر إيه، يعرف سائر تفاصيل الدين. قضية الأولويات دي قضية مهمة جدا، لأن الإنسان بطبيعته الإنسان عاجز وضعيف ولا يستطيع أن هو يفعل كل شيء في نفس الوقت، ويحتاج أن هو يرتب أموره. صح، تعرفش تسمع كذا حد بيتكلموا مع بعض في نفس الوقت، في نفس الوقت ماشي. انت اصلا هذا من ضعف الانسان، يعني من ضعف الانسان ما يعرفش يسمع كذا، يعني لازم تبقى لازم يرتب اموره، لازم يقول دي هقدمها الاول. حد بيعمل جدول شخصي، هو جدول مثلا لنفسه، مثلا سواء جدول في تعلمه، جدول في تحسين اخلاقه، جدول في اي شيء. لازم تكون قضيه ترتيب الاولويات ومعيار الاولويات واضحه عنده، وألا يتركها لهواه. لما يتركها لهواه بتلاقيه حتى لو أنتج شيء، ولكن بتبقى الشخصية في الآخر شخصية فيها تشوه، لأنها ليست على إيه؟ ليست على الميزان الذي كان ينبغي إن هو يسير عليه من البداية. وكما ذكرت إن يعني ممكن تفاصيل الكلام في قضية الإسلام، دخول الأعمال اللي هو إن هو إطلاق أعمال الجوارح عليها، وهل يدخل فيها غير أعمال الجوارح، القضية دي تكلمنا فيها سابقا في حديث جبريل، فنكتفي بإيه باللي ذكرناه سابقا.